سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الماتم والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في أحكام الجزية، وهي لغة اسم لخراج مجعول على أهل الذمة، سميت بذلك لأنها جزت عن القتل، أي كفت عن قتلهم. وشرعا مال يلتزمه كافر بعقد مخصوص، ويشترط أن يعقدها الإمام أو نائبه لا على جهة التأقيد، فيقول أشرتكم بدار الإسلام غير الحجاز أو غير الحجاز، أو أذنت في إقامتكم بدار الإسلام على أن تبذلوا الجزية وتنقادوا لحكم الإسلام. ولو قال الكافر للإمام ابتداء أقررني بدار الإسلام كفى. وصلنا إلى قول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قوله لا على جهة التأقيد، إذا اشترط أن يعقدها أي الجزية عقد الجزية الإمام أو نائبه لا على جهة التأقيد. قال المحشي لا على جهة التأقيد أي ولا على جهة التعليق، والإضافة للبيان أي جهة هي التأقيد وجهة هي التعليق. وهذا إشارة إلى بعض شروط الصيغة السابقة، ويستثنى من منع التأقيد ما لو قال أقررتكم ما شئتم، لأنه تصريح بمقتضى العقد، فإن لهم نفيه متى شاءوا، بخلاف الهدنة لا تصح بذلك لأنه يخرج عقدها عن موضوعه من كونه مؤقتا إلى ما يحتمل التأبيد المنافي لمقتضاه، احتمال أن يشاء ذلك أبدا، بخلاف الهدنة لا تصح بذلك، لذلك ما هو بقوله ما شئتم، لأنه يخرج عقدها عن موضوعه، لأن هذه الصيغة تخرج عقدها عن موضوعه. إيه هو موضوع عقد الهدنة؟ من كونه مؤقتا إلى ما يحتمل التأبيد، إلى ما يحتمل التأبيد المنافي لمقتضاه. مقتضى عقد الهدنة أنه لا يحتمل التأبيد، فإذا استخدم هذه الصيغة في عقد الهدنة فيخرجه من مقتضاه إلى مقتضى آخر لا يحتمله. طيب، يبقى نعود نقرأ الأسطر مرة أخرى. لا على جهة التأقيد، يبقى يقول إن عقد الجزية الذي يعقده الإمام أو نائبه مع أهل الكتاب أو من لهم شبهة كتاب لا يجوز فيه أن يكون مؤقتا ولا أن يكون معلقا، كشأن العقود، لأنه عقد، العقد لا يقبل في غالبه، يعني الأصل في العقود أنها لا تقبل التأقيد ولا التعليق. يعني مثلا في البيع لا أقول لك بعت قلمي هذا لمدة شهر، لا يقبل التأقيد ولا التعليق، لا يقبل أن أقول لك إن جاء زيد فقد بعتك هذا بكذا، لا يقبل، لابد أن يكون في الحال. فلا يقبل التعليق بشيء بدخول رمضان، بمقدم زيد، بنجاح فلان، بعتق فلان، لا يقبل التعليق ولا يقبل التأقيد، الأصل فيه الدوام في العقود. والجزية عقد من هذه العقود، فيتكلم عن الصيغة وهي ركن من أركان العقد الجزية، فمن شروط الصيغة ألا تقبل تأقيتا أو ألا تكون مؤقتة ولا معلقة. فلما قال الشارح لا على جهة التأقيت زاد المحشي ولا التعليق، قال أي ولا على جهة التعليق. جهة التأقيت جهة التعليق هذا تركيب إضافي، فقال أن الإضافة هنا من نوع البيان، إضافة بيانية، التي سبق مرارا أن المضاف إليه يكون فيها صالحا للإخبار به عن المضاف، ولذلك قال أي جهة هي التأكيد وجهة هي التعليق. مفهوم يا طارق؟ ماشي يبقى مش مفهوم. ايه اللي مش مفهوم؟ مفهوم عشان تقول لي ايه اللي مش فاهم ومتكسفش ليش ماشي؟ لا على جهة التعليق مش لا اي ولا ولا في واو ولا على جهة التعليق. طيب ولا على جهة التعليق يبقى لا يعلق. اقول لحضرتك هو لا يعلق العقد بشيء زي ما قلت لحضرتك القلم ده لا يصح لا يجوز ولا ينعقد البيع. لو قلت لك بعتك هذا القلم بعشرة إذا قدم زيد إذا جاء رمضان علقته بمقدم زيد علقته بمجيء رمضان علقته بعتق فلان علقته بنجاح فلان علقته ب... ب... ب... بأي شيء الجزي عقد من أقول لا يصح على جهة التعليق على جهة التعليق. يبقى الإمام أو نائبه يقول للأهل الكتاب أقررتكم في دار الإسلام من أو إذا جاء زيد إذا فتح بيت المقدس إذا تعال في حاجة تانية مش مفهومة. طب ركز بقى لا على جهة التأكيد يبقى أقررتكم سنة أقررتكم شهر شهرا أقررتكم سنتين لا ما ينفعش لا يجوز. ولا على جهة التعليق أقررتكم في دار الإسلام على أن تدفعوا كذا إذا جاء رمضان إذا علقه بكذا لا يجوز. قال هذا التركيب جهة التأكيد جهة التعليق ده تركيب إضافي الإضافة فيه أو فيهما للبيان أي جهة هي التأكيد وجهة هي التعليق. طيب إلى هنا في أي مشكلة؟ قال وهذا إشارة إلى بعض شروط الصيغة السابقة صيغة ركن ركن له الشروط الصلاة مثلا فيها أركان من أركان الركوع يشترط في الركوع أن يكون فيه طمأنينة إذن الركن يحتوي على شروط إيش معنى ركن له شروط هذه شروط الصيغة هي أحد أركان العقد. قال ويستثنى من منع التأكيد ما لو قال أقررتكم ما شئتم هذه الصيغة ظاهرها التأكيد ومع ذلك تجوز بعدما منع التأكيد في عقد الجزية قال هذه صورة صيغة يجوز فيها التأكيد يستثنى من منع التأكيد صورة يجوز فيها التأكيد لأنها في الحقيقة مش مستثنى في الحقيقة إذا ظهرنا إلى إذا نظرنا عفوا إلى حقيقة هذه الصياغة هي ليست مستثناة بل مستثناة الصورة فقط لأن حقيقة عقد الجزية أن للكتابيين أن يتخلوا عنها في أي وقت لا يجوز للإمام أن يتخلى عنها خلاص متى عقدها لا يتخلى عنها ولا ينقضها لكن هم يستطيعون أن ينقضوها في أي وقت لأن هم الذين يطلبونها هم الذين يفرحون بها يقيمون في أراضينا على أن يدفعوا كذا وعلى أن ندافع عنهم توافقون ولا لا توافقون نوافق خلاص أهلا وسهلا لا توافقون يبقى الحق في دار الحرب نؤمنكم إلى أن تلحقوا في دار الحرب ونقاتل إذن هذا لهم ابتداء أنهم بعد سنتين ثلاثة من عقد الجزية أنهم يتوقفون عن إعطاء الجزية ويلحقون بدار الحرب يتركون بقى الديار التي أمناهم فيها وأقررناهم فيها ومن البداية لهم ألا يعقدوا وليس جبرا عليهم أن يعقدوا إذا أرادوا أن يقيموا في أراضينا مآمنين وأن ندافع عنهم هم يوافقون على عقد الجزية إذن قوله أقررتكم ما شئتم هو في الحقيقة ليس استثناء هو في الحقيقة موافق للعقد موافق لماهية هذا العقد طبيعة هذا العقد يبقى هو استثناء صوري فقط نظر إلى الصورة إذا نظرت إلى الصورة إلى اللفظ إلى القالب وجدت أنه تأكيد فقلت إنه مستثنى في الحقيقة هو ليس مستثنى بالنظر إلى أنه موافق لطبيعة العقد فلما قال ويستثنى من منع التأكيد ما لو قال أقررتكم ما شئتم يقصد يستثنى من ناحية اللفظ قال لأنه تصريح لماذا يستثنى بقى لماذا يستثنى لأنه تصريح بمقتضى العقد وفي الحقيقة صرح عندما قال ما شئتم هو صرح بما يقضي هذا العقد أنه لهم في أي لحظة أن ينقضوا العقد قبل مرور سنة بعد مرور سنتين عشرة لهم أن ينقضوا العقد تفضلوا يمشوا مش عايزينهم لذلك قال فإن لهم نفيه متى شاءوا. هم لهم، هذا ليس عليهم، هم لهم أن ينفوا هذا العقد وينفضوه متى شاء، بس إذا نفوه ترتب عليه أحكام. قال بخلاف الهدنة لا تصح بذلك، لا تصح بذلك اسم إشارة، ذلك يعود على إيه محمد دندراوي؟ لا تصح بذلك يعني ما شئتم، يعني أن يقول لهم هادمتكم ما شئتم، لا لا تصح، لا توافق مقتضى العقل. لماذا لا تصح الهدنة بهذه الصياغة؟ لأنه يخرج، لأن استخدام هذه الصياغة في الهدنة يخرج عقدها عن موضوعه. هناك في الجزية كان لا يخرج عن موضوعه بل هو مقتضى العقد، لكن في الهدنة الهدنة ليست مؤبدة لأنه يخرج عقدها عن موضوعه من كونه أدي موضوع الهدنة مؤقتا، يخرجه إلى متعلق بيخرج، يخرجه إلى ما يحتمل التأبيد المنافية لمقتضاه. لو هو قال لهم في عقد الهدنة هادمتكم، الإمام هادمتكم ما شئتم، ممكن يشاءون التأبيد، ما دي تحتمل دي نكرة عامة، ما لفظ نكرة عامة يعم الأزمنة، ما شئتم، فقد يشاءون هدنة لمدة سنة، لمدة سنتين إلى الأبد. طب هو يصح الهدنة إلى الأبد؟ لا لا يصح الهدنة إلى الأبد. فلما كانت الهدنة لا تصح إلى الأبد فقوله هادمتكم ما شئتم يخالف موضوع عقد الهدنة، لأنه يخرج، لأن الضمير هنا يعود على هذه الصياغة، لأنه الصياغة المذكور، لأن التعبير المذكور، تعبير عشان هو مذكر، التعبير المذكور هذا أنتكم ما شئتم يخرج عقدها. الضمير يعود عليه أحمد طنطاوي، الهدنة غلطان، هنتكلم في الهدنة دلوقتي، نتكلم في الهدنة. بخلاف الهدنة لا تصح بذلك لأنه يخرج عقدها أي الهدنة عن موضوعه اللي هو إيه موضوع الهدنة، من كونه مؤقتا، يخرجه إلى إيه جر ومجرور ده متعلق بيخرج، يخرجه إلى ما يحتمل، يحتمل ما شئتم، ده يحتمل التأبيد وعدم التأبيد، فبدام في احتمال للتأبيد يبقى أخرجه إلى ما يحتمل خلاف الموضوع، إلى ما يحتمل التأبيد المنافي لمقتضاه لاحتمال أن يشاء ذلك أبدا، احتمال يقولوا خلاص ما شئتم يبقى نختار الهدنة أبديا، وهذا غير صحيح، لا صح، لأنهم أهل حرب، الأبدية تحت تأتي مع الجزية لا تأتي مع الهدنة، الهدنة لابد أن تكون مؤقتة، 10 سنين قابلة للتجديد، 5 سنين قابلة للتجديد، سنة واحدة، شهر، شهرين قابلة للتجديد، أما أبدية ما فيش هدنة أبدية مع الكفار. فيقول إلى آخره أن نرجع الضمير لأنه إلى ذلك لا تصح بذلك أن ذلك ما أخي الحبيب، مش ممكن الضمير يعود إلى اسم الإشارة، لأن اسم الإشارة نفسه يعود إلى شيء، فمش من العيب أن نقول الضمير يعود على اسم الإشارة، لأن اسم الإشارة نفسه لا يحتمل أن يعاد إليه الأشياء، لأنه هو نفسه يعود على شيء، هو من الضعف بحيث أنه لا يعود إليه الضمير. اسم الإشارة له مرجع والضمير له مرجع، خلاص تقول يعود إلى ما يعود إلى اسم الإشارة، لكن مش يعود إلى اسم الإشارة نفسه يعني. فيقول هو إشارة إلى الصيغة التي هي أحد الأركان، لكنه إنما ذكر الإيجاب ولم يذكر القبول. لو رأيت أو قرأت كلام الشارح على الهامش فيقول أي الإمام أو نائبه أقررتكم بدار الإسلام غير الحجاز، أو أذنت في إقامتكم بدار الإسلام على أن تبذلوا الجزية مقابل حكم الإسلام، ولم يذكر القبول. فالمحشي نبه على ذلك أنه لا بد من القبول، وإشارة إلى الصيغة التي هي أحد الأركان، لكنه إنما ذكر الإجابة ولم يذكر القبول، فكان عليه أن يقول فيقولون قبلنا ورضينا، شأن العقود، شأن العقود بعتك هذا ب10، يقول قبلت بدار الإسلام، أقررتكم بدار الإسلام. أي مثلا ليه مثلا دي اللي قالها المحشي؟ قال ما ممكن يقرهم في دار الحرب حتى، يعني مش لازم يقيموا عندنا في دار الإسلام، لأن الجزية يراد منه إيه؟ يراد منه أكثر من غرض، منه أنهم يدفعون هذا الدينار أو الأكثر أو الأقل، إن كانت ليس بنا قوة نقبل أقل من دينار. لو تذكرون في الحصة الماضية قلنا إن الجزية يا رسلان بذات النوم من أول الدرس، استنى بس آخر الدرس قبل الساعة الواحدة بقليل تبدأ في النوم، الجزية ليست في مقابل الإقرار على الكفر، لأن الإقرار على الكفر كفر، لا، إنما الإقرار على سكن الديار، الإقرار على سكن ديارنا فقط، لا الإقرار على أن ندافع، إقرارنا أن ندفع عن الأعداء، الإقرار منهم بأن ينصاعوا لأحكامنا التي لا يعتقدون خلافها. فلذلك يجوز أن نقر أن نعقد عقد الجزية معهم ولو كانوا في دار الحرب، لأن الأمر ليس قاصرا على، لأن الأمر ليس قاصرا عليه على الإقرار في دار الإسلام، بل أيضا دفاعا، فهم في دار الحرب نعقد معهم عقد الجزية وندافع عنهم متى استطعنا ذلك. فيجوز أن تكون أو يكون هؤلاء موجودين في دار الحرب. فلذلك قال مثلا بدار الإسلام، أي مثلا، فمثل ذلك أن يقول أقررتكم بداركم، خليكم في داركم، دار هدنة، القرية دي كلها، البلد دي كلها في معها هدنة، يظلون في دار الهدنة، ونعقد مع طائفة منهم أو شخص منهم أو مجموعة منهم مدينة من البلد نعقد معها عقد الجزية. وهذا إشارة للمكان الذي هو أحد الأركان غير الحجاز أو غير الحجاز. ما هو الحجاز؟ قال أي وهو مكة والمدينة واليمامة وطرقها وقراها كجدة والطائف وخيبر والينبع. الحجاز قال مرة أخرى أي مكة، أي وهو، قال وهو لأن حجاز مكان، وهو تذكير حجاز مكان. وتستطيع أن تؤنسها باعتبار البقعة، تقول وهي أي بقعة الحجاز، وهو أي مكان الحجاز. إيه هو؟ يتكون من إيه؟ مكة والمدينة واليمامة وطرقها، طرق الثلاثة. عايز ايه؟ من عندي قراها بس بعد طرقها، اقرا كده اللي عندك، مكة والمدينة واليمامة وايه؟ اقرا اقرا، سمعني صوتك. مكة والمدينة واليمامة وطرقها، طرق الثلاثة، وقراها كجدة والطائف. جدة والطائف مثالان لقرى مكة المكرمة، فجدة على في غرب مكة والطائف في شمال شرقها، قرية في غرب مكة وقرية في شمال شرق مكة، طائف وخيبر، خيبر في شمال المدينة المنورة، قرية من قرى المدينة يعني تابعة للمدينة في شمال المدينة المنورة، والينبع، الينبع تابعة لليمامة، اليمامة هي شرق المكة والمدينة، منطقة شرق مكة والمدينة هي ما تعرف باليمامة، والتي الآن الرياض جزء منها، الرياض هي جزء من اليمامة التاريخية، هي امتداد لليمامة أو جزء من اليمامة. فالرياض وما حولها إلى الغرب، من ناحية الغرب يعني، الرياض وما حولها من جهة الغرب هي اليمامة، كل هذا يسمى بالحجاز. فيمنعون من دخول حرم مكة مطلقا ولو لمصلحة، كلمة ولو المصلحة ديت مهمة لأنه سيفرق بينها وبين غيرها مما يجوز الدخول فيها بشرط المصلحة. أما الحجاز يمنعون منه ولو لمصلحة. ما الدليل على المنع؟ لقوله تعالى فلا يقرب المسجد، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. طب ده الآية أخص من الدعوة، الدعوة أنه ممنوعون من دخول المسجد، من دخول الحجاز، وأنت أتيت إلينا بدليل على المسجد الحرام. قال ما هو المسجد الحرام مخصوص به كده، مش خصوص الكعبة المشرفة والمسجد الذي نصلي فيه الجماعة، لا، كل هذا يسمى بالمسجد الحرام في الآية ليس مطلقا. المسجد الحرام في القرآن الكريم له أكثر من معنى، في هذا الموضع معناه كذا. كالمحصنات مثلا، مر علينا المحصنات لها معاني كثيرة، المحصنات لها معاني كثيرة، مر بمعنى الحرائر، مر بمعنى العفيفات، مر بمعنى المتزوجات. كلمة واحدة في القرآن بأكثر من معنى، المولى له أكثر من معنى، المسجد الحرام في القرآن الكريم له أكثر من معنى، ويحدد المعنى السياق والأحاديث، كيف نفرق بين المعاني في المواضع المختلفة، الأحاديث التي دلت على ذلك. فيمنعون من دخول حرم مكة مطلقا، تقصد مطلقا ولو لمصلحة، لقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، والمراد جميع الحرم، بدليل قوله تعالى، أدي الدليل، بدليل قوله تعالى بعد ذلك وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. عيلة يعني فقر، إن خفتم عيلة أي فقر وحاجة. طيب هو الواحد هيخشى في داخل المسجد الحرام الذي يصلي فيه الجماعة يعني يخشى الفقر فيه؟ لا، يخشى في كل هذه المنطقة. فإذا المقصود بالمسجد الحرام في هذه الآية من سورة التوبة ليس البقعة التي يصلى فيها الجماعة التي هي حول الكعبة المشرفة، وإنما الأعم من ذلك بدليل قوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. قال والجلب، جلب يعني الرزق الذي يأتي، إنما يجلب للبلد، يجلب للبلد، بلد الحجاز يعني، حجاز بلد، ويتبعها ما اتصل بها من الحرم، أي البلد الحرام، ويتبعها ما اتصل بها من الحرم. يبقى من فضل الحرم، حرم مكة المكرمة، أنه جعل حرمة دخول المشركين إليه ليس قاصرا عليه، بل على أيضا عما ذلك ما اتصل به، ما اتصل بالحرم من قرى وطرق كما مثل. قال الحكمة في ذلك، لماذا حرم الله تعالى ذلك؟ حكمة في ذلك أنهم أخرجوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه أي من الحرم، فعوقبوا بالمنع من دخوله على كل حال، على كل حال يعني ولو لمصلحة كما قال مطلقا، حتى لو جاء رسول من عندهم برسالة لنا خرج له الإمام أو نائبه ليسمعها منه، فلو دخله ولو بإذن منع منه، دخله بغير إذن يمنع من الطريق. قال ده أنا معايا إذن من الإمام يمنع من الطريق، لأن أمر الله تعالى فوق أمر الإمام. فلو مرض أو مات فيه نقل منه، دخل مخالفا للتعاليم الشرعية فمرض فيه، نتأنى به إلى أن يشفى، لا، نخرجه منه. مات فيه، ندفنه فيه لأنه خلاص مات ولا ننقله، لا ننقله، نخرجه منه. ولو مرض أو مات فيه نقل منه. ولو خيف موته في الأولى، في حالة المرض الأولى، يقصد حالة المرض، أو دفن في الثانية، في المرحلة الثانية اللي هو مات وفعلا الدفن برضو حصلت مخالفة ودفن، دفنه واحد معه ولا شخص يجهل الحكم الشرعي، ولو ولو كيف موته في الأولى أو دفن في الثانية، يعني ينقل دي غاية، ولو هنا للغاية. فده بيقول لي ده مريض جدا ويخشى أنه يموت، ننقله؟ قال له ننقله. قال له ده بس مات دوت، ده دفن فعلا. قال له برضو ننقله، لا يبقى في الحجاز حتى ولو دفن، نخرجه من أرض الحجاز ولو مدفون. هو عم هو بدأ بال بدأ بالدليل وراح قايل ايه، قايل ما اتصل به. عشان كده قلنا ان حرم مكة كان له الفضل على ما اتصل به. استنى استنى بقى. في الاول قال مطلقا ولو لحاجة، ولو لحاجة دي خاصة بحرم مكة. في الحياة بقى ليه قال ولو لحاجة؟ لأنه خارج حرم مكة يجوز الدخول للحاجة، يبقى الحاجة ويخرج مرة أخرى. هذا هو الغرض من قوله ولو لحاجة، لأن حرم مكة لا يجوز دخوله ولو لحاجة. حياة إن شاء الله الفرق بين حرم مكة وغيره. والحكمة في ذلك مرة أخرى أنهم أخرجوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه، أي من حرم مكة، فعوقبوا بالمنع من دخوله على كل حال. لو جاء رسول من عندهم برسالة لنا خرج له الإمام أو نائمه ليسمعها منه، فلو دخل ولو بإذنه منع منه، ولو مرض أو مات فيه نقل منه، ولو كيف موته في الأولى أو دفن في الثانية، حتى يعني ولو هنا للغاية، ولو كيف موته في الأولى في حالة المرض أو دفن في الثانية في حالة موته. نعم استثناء انتهر النسخة القديمة بالهمزة ولا بغير همزة؟ النسخة القديمة مع مين؟ النسخة القديمة مع مين؟ غير همزة. في النسخة الثانية يا أخوان، النسخة القديمة الثانية في تهرى بالألف، اسمها ألف مقصورة مش ياء، فيش همزة يعني. نعم انتهر، لأن في تهرأ بالهمزة، تهرأ. نعم انتهر يبقى يجوز بالمد والقصر، اسمه يجوز بالمد تهرأ والقصر تهر. نعم انتهر بعد دفنه ترك، متى يترك؟ ان تفتت الجثة. قال وليس حرم المدينة كحرم مكة في ذلك، لماذا؟ لاختصاصه، اي حرم مكة بالنسك، اختصاص حرم مكة بالنسك. النسك اللي هو العمرة والحج لا تكون إلا في حرم مكة. قال ويمنعون من دخول الحجاز غير حرم مكة، أو غير حرم مكة، إلا لمصلحة لنا كرسالة تجارة فيها كبير حاجة، فيها كبير حاجة. فإن لم يكن فيها كبير حاجة منع من الدخول إلا بشرط أخذ شيء منها كالعشر أو نصفه، بحسب اجتهاد الإمام، بحسب اجتهاد الإمام. في ألف ناقصة في النسخة أو ممسوحة ليست ظاهرة، بحسب اجتهاد الإمام. إذا بيفرق بين حرم مكة وحرم المدينة في مسألة عدم الدخول، إلا حرم مكة وحرم المدينة لا يدخل فيهما إلا لا يدخل فيهما ولو لحاجة. حرم غير حرم مكة وحرم المدينة من بقية الحجاز كاليمامة يعني يدخل فيها للحاجة بشرط أن تكون حاجة لها وقع، كما مثل رسالة من بلد ولا تجارة لها أهمية للمسلمين، وبشرط أن نأخذ منها العشر أو نصف العشر. ويفرق بين حرم مكة وحرم المدينة في مسألة الدف، مسألة الدف التي كان يسأل فيها الشيخ سعد، مسألة الدف خاصة بحرم مكة، ومسألة المرض أنه يخرج من حرم مكة وحرم المدينة حتى ولو مات ولو كان مرضا شديدا، إلا لو تهرأ، بخلاف حرم المدينة فلا يخرج منه المريض ولا يخرج منه الميت، يمكن الدخل. والفرق بينهما النسك، والفرق بينهما أن حرم مكة موضع النسك بخلاف حرم النبي فليس فيه نسك. قال ولا يأخذ منهم كل سنة إلا مرة واحدة كالجزية، اللي هو لا يأخذ إيه؟ يأخذ العشر. قال إلا بشرط أخذ شيء منها كالعشر أو نصفه بحسب اجتهاد الإمام، ولا يأخذ منهم اللي هم التجار كل سنة إلا مرة واحدة، مروا أكثر من مرة في العام لا يأخذ العشر إلا مرة واحدة كالجزية، كما أن الجزية لا تؤخذ إلا مرة في السنة، فالأعشار لا تؤخذ إلا مرة في السنة وإن مروا مرارا، الشرط الذي قاله أن يكون للتجارة لها وقع، لها حاجة عند المسلمين. ولا يقيمون في موضع من الحجاز غير حرم مكة إلا ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج. حرم مكة ممنوع الدخول فيه أصلا كما قال ولو لحاجة، غير حرم مكة يجوز فيه الإقامة لثلاثة أيام فأقل، غير يومي الدخول والخروج لا يجوز البقاء أكثر من ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج. فلو أقاموا في موضع ثلاثة أيام ثم انتقلوا إلى موضع آخر أو أقاموا فيه ثلاثة أيام وبينهما مسافة قصر وهكذا لم يمنعوا. إذا يجوز أن يبقى في موضع من موضع الحجاز ثلاثة أيام ثم ينتقل إلى موضع آخر فيقيم برضه أيضا فيه يومين أو ثلاثة لا بأس، بشرط أن يكون بين الموضعين مسافة قصر. فإن دخله أحد ومرض فيه فعن الجمهور أنه لا ينقل مطلقا، وعليه اقتصر مقتصبو الروضة. والذي في الروضة أصلها أنه ينقل مطلقا، والذي في المنهاج والحاوي وغيرهما أنه لا ينقل إن شق نقله وإلا نقل، فتبعهم في المنهج الشيخ زكريا. قال في شرحه أيضا الشيخ زكريا وهو فقه حسن، فإن مات وشق نقله منه إلى غيره دفن فيه للضرورة، وإن لم يشق نقله لأن سهل قبل تغيره نقل منه إلى غيره، فإن دفن فيه ترك، بخلاف مسألة الموت في الحرم، حرم عموما ينقل ولا ينقل، خلاف عند الشافعي، بعضهم قال بالنقل وبعضهم قال لا ينقل إلا بالضرورة. قال معلوم أن الحربي كالمرتد فلا يجب دفنه بل يجوز إغراء الكلاب على جيفته. لما تكلم على الدفن الكتابي المستأمن أو المعاهد أو الذمي، فبالمناسبة تكلم على مسألة موت غير المستأمن غير الذمي غير المعاهد من الحرب، فقال معلوم يذكر بما سبق في الجنائز، ومعلوم أن الحربي كالمرتد فلا يجب دفنه، لا يجب دفنه لكن لا يجب، بل يجوز إغراء الكلاب على ديفته، فإن تأذى الناس برائحته وجبت مواراته لما زال لدفع الأذى عنهم. لما مرة أخرى لما تكلم على مسألة الدفن وأنه لا يجوز أن يدفن الذميون والمعاهدون والمستأمنون الذين دخلوا بحاجة إلى الحجاز كالتجارة التي نحتاج إليها ولنا حاجة فيها، إذا مات اختلفوا هل يدفن ولا لا يدفن، في حرم مكة أصلا لا يجوز الدخول فهذا أمر منتهي، في غيره فيه خلاف، بعضهم قال يدفن وبعضهم قال لا يدفن إلا للحاجة أو للضرورة. فتكلم استطرادا في غير هؤلاء غير الذميين من الحربيين والمرتدين. قال ومعلوم أن الحربي كالمرتد لا يجب دفنه، الآخرون يجب دفنهم، الذميون يجب دفنهم لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، والمستأمنون والمعاهدون لما أمناهم أو عاهدناهم ودخلوا عندنا بموجب الأمان أو العهد فنحترم جثتهم وجيفتهم ونضعها في التراب نواليها التراب. أما الحربيون فلا يجب، وأما المرتدون فلا يجب الدفن، يجوز أن ندفنهم ويجوز أن نبقيها للوحوش والضغار والكواسر تأكلها إلا إن خيف من رائحتها التأذي، فندفنها هنا وجوبا حتى لا يتأذى البيئة، نحافظ على البيئة منه. إلى هنا في أي سؤال؟ قال: أو أذنت في إقامتكم، يبقى أقررتكم بدار الإسلام غير الحجاز، أو أذنت، دي صيغة من صيغ الإيجاب، إيجاب الإيمان، أو أذنت في إقامتكم بدار الإسلام أي غير الحجاز أخذا مما قبله، على أن تبذلوا الجزية راجع لكل من الشقين السابقين، اللي هو أقررتكم بدار الإسلام على أن تبذلوا الجزية، أو الصيغة الأخرى أذنت لكم في إقامتكم بدار الإسلام أيضا على أن تبذلوا الجزية، اللي هو المقابل يعني، اللي هو ركن من أركان العقد راجع لكل من الشقين السابقين. وتنقال لحكم الإسلام أي الذي يعتقدون تحريمه كزنا وسرقة دون غيره، يعني مما لا يعتقدون تحريمه كشرب مسكر ونكاح مجوسي محارما، محارم بالفتحة مش بالهاء كما مر. وعلم من ذلك أن الجزية والانقياد كالعوض يعني التقرير، وعلم من ذلك أن الجزية والانقياد كالعوض يعني عن التقرير، فلذلك وجب ذكرهما في العقد كالثمن في البيع. عندما أقول لك بعتك هذا القلم بعشرة في ثمنه، العوض الباء دخيل على العوض، بعتك هذا القلم بعشرة، الباء دخيل على الثمن دخيل على العوض، فكعقد الجزم شو عقد، فأين في مثمن ومثمن وثمن، مثمن قلم وثمن. طيب أقررتكم في دار الإسلام أو أذنت لكم في الإقامة في دار الإسلام في مقابل إيه بقى؟ أين المقابل؟ أين الثمن؟ أو أين ما يقابل الثمن في عقد البيع على أن تنقادوا لحكم الإسلام الذي تعتقدون تحريمه وعلى أن تدفعوا الجزية؟ الثمن مكون من شقين: دفع الجزية أو ما يقابل الثمن يعني، دفع الجزية والانقياد لأحكام الإسلام التي يعتقدون تحريمها كزنا وسرقة. وعلم من ذلك أن الجزية والانقياد كالعوض يعني التقرير، العوض عن التقرير، أقررتكم إيه العوض؟ للدفع الجزية والانقياد لأحكام الإسلام، فلذلك وجب ذكرهما في العقد كالثمن في البيع. اللي معانا ده اسمه إيه؟ كالثمن في البيع، ده اسمه إيه ده؟ وجب إقرارهما في العقد، أو وجب ذكرهما، أنا آسف، ولذلك وجب ذكرهما في العقد كالثمن في البيع، ده اسمه إيه؟ قولي تفضلي. قياس، لو سمحتي قرر لنا أركان القياس، اذكر لنا الأركان بقى. المقيس عليه إيه؟ ثمن في البيع، ذكر بقى، خلينا نقول ذكر الثمن في البيع، تفضلي. مقيس ذكر بقى، ذكر الجزية والانقياد في عقد الجزية، ها يلا المقيس ايه؟ ده المقيس، يلا ها؟ جهة القياس أو المشترك الذي بينهما والحكم، الحكم ايه الحكم؟ يبقى قاس أو ألحق، قاس أو ألحق ذكر الجزية والانقياد في عقد الجزية على ذكر الثمن في عقد البيع، مقيس ومقيس عليه في وجوب، في الوجوب أن كل منهما واجب، كما أن ذكر الثمن في عقد البيع واجب، فذكر الانقياد والجزية في عقد الجزية واجب بجامع العوضية في كل، بجامع العوضية في كل. أحسنت، خدت جايزة عندنا قبل كده من الكتاب، خدت كتاب كتاب جاي في السكة ما حدش ياخده لو سمحت، لما يوصل أخبرينا، هما مش بيسرقوا الكتاب يعني، هما بيعتبر نفسه طالب علم فبياخده، انا طالب علم مش بياخده يعني سرقه ولا غصب ولا كده، هو بياخده من باب ان هو طالب علم. لكن برضه لا، وصل الكتاب؟ طيب. ولو قال الكافر للامام ابتداء اقررني بدار الاسلام، اي فيقول له الامام اقررتك بها، وعليه الاجابه اذا طالب الكافر وأمنا غائلتهم ومكيدتهم. ها؟ في حاجة؟ ها؟ وأمنا عندي بالألف، وأمنا بالألف كده. النسخة القديمة الأخرى فين؟ أيوة يا سيد، نسخة قديمة. وأمنا بدون ألف؟ مفيش ألف؟ طيب مفيش ألف، ليس هناك ألف؟ نون فقط. نون فقط حضرتك برضو. وعليه أي على الإمام الإجابة إذا طلبها الكافر وأمن، أي الإمام غائلتهم ومكيدتهم، فإن خاف أي الإمام ذلك أي غائلتهم شرورا، غائلة الشرور والمكر والأذى، فإن خاف أي الإمام ذلك أي الغائلة والمكيدة، كأن يكون الطالب جاسوسا يخاف شره لم يجبه. ويستثنى الأسير إذا طلب عقدها فلا يلزم تقريره بها. طيب كفى أي ولا يحتاج إلى قبول، لأن قوله أقربني بدار الإسلام قائم مقام القبول. كما برضو إذا عدت إلى كتاب البيوع والمعاملات، فستذكر أو سترى أن عدت لذاكرتك يعني ولا لتقليب الصفحات، سترى أنه يجوز الابتداء بالقبول قبل الإيجاب. بعت بهذا القلم بعشرة قال قبلت، يجوز العكس، بعني أو قبلت، المشتري يقول قبلت منك هذا القلم بعشرة، فيقول البائع بعتك، فيجوز الابتداء بالقبول. خلاص، ولا يحتاج الى ان يقبل مره اخرى، يبدا بالقبول ثم يثني البائع بالايجاب، ولا يحتاج المشتري ان يقبل مره اخرى. كما في عقود الزواج مثلا، ترى يبداون بالزوج، زوجني يا عم الحاج فلان، يا استاذ فلان زوجني بنتك فلان، يقول زوجته ويرجع يقول قبلته. لا خلاص، هو يقبل مره ويجيب الموجب وينتهي الامر، لا يحتاج الى الرجوع مره اخرى. ايضا في عقد الجزيه هكذا، ممكن الكتابي يبدا بالقبول فيوجب الايمان، ولا يحتاج الى ان يقبل الكتابي مره اخرى. نعود نقرا السطور مره اخرى. ولو قال الكافر للإمام ابتداء أقررني إلى الإسلام، أي فيقول له الإمام أقررتك، هذه الإجابة، أي فيقول له الإمام أقررتك بها، وعليه أن يجب، وعليه على الإمام الإجابة إذا طلبها الكافر. وابتداء الإمام لا يجب عليه أن يعقد عقد الجزية، يعني لا يذهب للكتابيين ويقول لهم تعالوا اعقد لكم عقد الجزيه، هو يقاتلهم ان شاءوا التحقوا دار الحرب، ان شاءوا اعلنوا اسلامهم، ان شاءوا طلبوا عقد الجزيه فعلوا. فلو طلبوا وجب عليه ان يقبل، يبقى هو ابتداء لا يجب عليه ان يعرض عليهم اجراء عقد الجزيه، ولكن إذا طلبوها منه وجب عليه أن يقبل، إلا باستثناءات الأسير كما سيأتي. نبدأ ونقول وعليه، أي يجب عليه الإجابة، يجب عليه، ثم يعود على من؟ على الإمام أو نائب الإمام، وعليه الإجابة، يجب عليه الإجابة إذا طلبها الكافر بشرط. متى يعني يتوجب عليه القبول؟ إذا أمن غائلة وكيد ومكر هؤلاء الكفار. فإن خاف ذلك أن يكون الطالب يعني الجزية جاسوسا يغطوا شره يعني على المسلمين لم يجده. ويستثنى الأسير إذا طلب عقدها فلا يجب تقريره بها. إذا أسرنا الكافر في الحرب ثم هذا الأسير طلب عقد الجزية، هل يجب على الإمام أن يعقدها له؟ لا يجب، لأن الإمام مخير فيه بين خصال أربعة: الاسترقاء أو المن أو الفداء أو القتل. فلما يأتي هذا الأسير ويقول اعقد لي عقد الجزية، لا يجب عليه أن يعقد له عقد الجزية لأنه مخير فيه بين خصال أربعة. ويستثنى الأسير يعني يستثنى من وجوب موافقة الإمام على عقد الجزية له وهو من الكفار، يعني يستثنى الأسير إذا طلب عقدها فلا يجب تقريره بها، لا يجب على الإمام تقريره بها، فيجوز أن يمن عليه ويعقد له عقد الجزية. إلى هنا في أي سؤال؟ سبب وجوب الإجابة حقن الدماء. ما سبب وجوب الإجابة عليه؟ حقن الدماء. كفى أي ولا يحتاج إلى قبول مرة أخرى. هو أقر، هو قبل ثم أوجب الإمام، لا يحتاج إلى أن يعود مرة أخرى فيقبل للإجابة الذي أوجبه الإمام، ولا يحتاج إلى قبول لأن قوله أقرني هو القبول الأول، أقرني بذلك الإسلام قائم مقام القبول. إلى هنا في أي سؤال؟ وشرائط وجوب الجزية، نقرأ على الهامش لو سمحت. وشرائط وجوب الجزية خمس خصال: أحدها البلوغ فلا جزية على الصبي، والثاني العقل فلا جزية على مجنون أطبق جنونه، فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر لزمته الجزية، أو تقطع جنونه كثيرا على ذلك كيوم يجن فيه ويوم يفيق فيه، كيوم يجن فيه ويوم يفيق فيه، لفقت أيام الإفاقة فإن بلغت ستة سنة وجبت جزيتها. والثالث الحرية، الحرية بالحاء المهملة، فلا جزية على رقيق ولا على سيده أيضا، والمكاتب والمدبر والمعرض كالرقيق. والراجع الذكورية، فلا جزية على امرأة وخنثى، فإن بانت ذكورته أخذت منه الجزية للسنين الماضية، كما بحثه النووي في زيادة الروضة وجزم به في شرح المهذب. والخامس أن يكون الذي تعقد له الجزية من أهل الكتاب كاليهودي والنصراني أو ممن له شبهة كتاب، وتعقد أيضا لأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ أو شككنا في وقته، وكذا تعقد لمن أحد أبويه وثني والآخر كتابي، ولزاعم التمسك بصحف إبراهيم المنزلة عليه أو بزبور داود المنزل عليه. فهذه شروط خمسة لصحة الجزية، لوجوب الجزية يقصد بصحة الجزية. قال المحشي رحمه الله: قوله وشرائط وجوب الجزية أي وجوبها على من تعقد له، فلا تجب على من تعقد له إلا بهذه الشروط، لا تكون واجبة على من تعقد له إلا بهذه الشروط أي الخمسة، كما يؤخذ من قول الشارح فلا جزية على صبي إلى آخره. بهذه الشروط في وجوبها على من تعقد له، وقوله فلا جزية على مجنون وهكذا، وقوله فلا جزية على صبي، وقوله فلا جزية على مجنون وهكذا. وهذه الشروط معتبرة لصحة العقد أيضا، إذا هي شروط وجوب لمن تعقد له وهي في نفس الوقت شروط صحة، كما يؤخذ من قول الخطيب يعني في الإقناع قال فلا يصح عقدها مع صبي ولا مجنون وهكذا. فالحصل أن هذه الخصال خمسة يعني شروط لصحة العقد ولوجوب الجزية. ثم الفرق بينهما، ما الفرق؟ يقول شروط الصحة وهي نفسها شروط الوجوب، هناك بعض العبادات يكون لها شروط الوجوب غير شروط الصحة، قد تشترك في بعض البنود. فالإسلام شرط الوجوب الصلاة وشرط صحة الصلاة، لكن هنا جعل هذه الخمسة شروط للوجوب وشروط للصحة أيضا متفقة. ما الفرق بينهما؟ شروط صحة وشروط وجوب. شروط وجوب الصلاة، شروط صحة الصلاة، ما الفرق بينهما؟ أول حاجة في الفقه شروط وجوب الصلاة، الإسلام، البلوغ. ما الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة يا ناس؟ يا ناس نعم؟ هذه اللي هي أي الوجوب، فيجب عليه، بمعنى أنه لو لم يأتي ياتم. ممتاز. أنت قريب مين ولا نسيب مين؟ أنت باين عليك علامة أنت ونسيبك. ها فلو لم تتوفر هذه الشروط أو بعضها لم تصح منه الصلاة. يبقى شروط الصحة إذا اختل منها شرط، تخلف منها شرط أو أكثر لم تصح الصلاة. شروط الوجوب يعني إذا لم يؤديها من توفرت فيه هذه الشروط أتم بس. فاللي معانا كده، اللي معانا هذه شروط خمسة هي نفسها شروط صحة وهي نفسها شروط وجوب، بس وجوب على من؟ وجوب على من تعقد له. فإذا اختل منها شرط أو أكثر لم يصح العقد أصلا. طيب إذا اكتملت الشروط صح العقد وصارت واجبة على من عقدت له، فإذا أخل بها أثم. يبقى شروط الوجوب يترتب على الإخلال بشرط منها على من توفرت فيه هذه الشروط، فأخل بها وهو متوفر فيه هذه الشروط يأثم، إذا توفرت فيه هذه الشروط وأخل بها أثم، قد يترتب عليها أكثر من الإثم. كما كتارك الصلاة مثلا يترتب عليه التعزير أو الحد، يعني التعزير عند الحنفية والحد عند الجمهور وهكذا. وزي قال والحاصل، يبقى هو بعد ما قال إنها شروط وجوب بناء على كلام الشيخ المادن اللي معانا شروط وجوب الجزية، فقال لك واجبة على من؟ واجبة على من عقدت. قال لك هذا لا يخالف أنها شروط صحة أيضا كما قال الخطيب الشربيني في الإقناع، فينتج من ذلك أنها شروط صحة وشروط وجوب في نفس الوقت. ولذلك قال والحاصل أن هذه الخصال شروط لصحة العقد ولوجوب الجزية. قال وإذا وجدت هذه الشروط في أحد وعقدت له الجزية تناول العقد أمواله وعبيده وزوجاته وزوجاته وصغار أولاده ومجانينهم، وصغار أولاده ومجانينهم. مرة أخرى، وإذا وجدت هذه الشروط في أحد، في لويس وجد فيها هذه الشروط أنه بالغ وأنه حر وأنه كتابي وأنه إلى آخر الشروط الخمسة، وجد فيها هذه الشروط وعقدت له فعلا، هذا العقد يتناول مش لويس فقط، يتناول لويس وزوجة لويس وأولاده القصر وأمواله، يضرب عليه الحماية والحفظ ولا يعتدى على أمواله، فإن اعتدي على شيء من أمواله تضمن إلى آخره. وإذا وجدت هذه الشروط في أحد وعقدت له الجزية، مش بس وجدت وعقدت له الجزية، تناول العقد فاعل أمواله مفعول وعبيده. ما فيش عقد خاص بالعبد، العبد تابع لسيده. وزوجاته، لأن مفيش عقد للأنثى تابعة لزوجها. وصغار أولاده، وصغار أولاده ومجانينه. وإن لم يشترط دخولهم، وكذا من له علقة بنحو قرابة ومصاهرة من النساء والصبيان والمجانين والأرقاء إن شرط دخولهم. يبقى الأنثى البالغة، ما هو ذكر هنا الصغار، الصغار. طب الأنثى البالغة، عرفنا أن الذكر البالغ نقعد معه، طب الأنثى البالغة؟ قال بقى يحتاج إلى شرط. يبقى لويس هيقول اختي البالغه ادخلها معايا في العقد، لازم بقى يشترط. هناك ما كانش محتاج لشرط، مش محتاج ان هو في عقد الجزيه انه يقول ادخل معايا عبيدي وزوجاتي واولادي الذكور والاناث القصوى غير البالغين. لكن البالغات من اولاده يحتاج الى شرطهن. وكذا من له علقه بنحو قرابه، بنت خالتي اختي. وكذا من له علقه بنحو قرابه ومصاهره اخت زوجتي ام زوجتي. من النساء والصبيان والمجانين والارقاء ان شرط دخولهم او ان شرط دخولهم ولو كملوا ببلوغ او افاقه او عتق عقدت لهم الجزيه، فان التزموها فلا يكتفى بعقد متبوعهم. ان التزموا عقدهم. طيب هذا الذي كان قد دخل في تبعيه الجزيه لكونه رقيقا، لكونه صغيرا، لكونه مجنونا الى اخره. يقولون لويس دخل معاه زوجته او زوجاته واولاده القصر وارقاؤه. طيب جاء احد ارقائه تحرر، وهو كان في الاول داخل بالتبع لعقد الذمه للويس سيد، لما تحرر يحتاج الى عقد جديد لا يدخل في العقد بالقصور الذاتي ولا كده، يعني بما سبق لا، يحتاج الى عقد جديد. كذلك الزوجة إذا طلقت أو الولد الصغير إذا بلغ يحتاج إلى عقد جديد. فالزوجة تلتحق بأحد العاقدين أنها لا يعقد لها لمفردها إلا على جهة الهبة إذا أردت أن تذهب بقى المسلمين. قال مرة أخرى ولو كملوا صار كاملا، الصغير صار بالغا، الرقيق صار حرا. ولو كملوا ببلوغ او افاقه، مجنون افاق، صغير بلغ، الرقيق عتق، او عتق عقدت لهم الجزيه ان التزموها فلا يكتفى بعقد متبوعهم اللي هو لويس، لا يكتفى لانهم خلاص كانوا تبعا له في حاله عدم الكمال، فلما كملوا لا يكونوا تابعين. فإن لم يلتزموا، قال إن التزموها، فإن لم يلتزموها بلغوا المأمن. الولد الصغير من لويس اللي بلغ نقول له خلاص لم تعد تابعا لأبيك لويس، تحب نعقد معك عقد جزية لا نجبره، نعقد معك عقد جزية لا أنا ألتزم بذلك، خلاص نعقد له، لا يلتزم بذلك لا نقتله، لا نبلغه مأمن، لأن كان معنا الآن تابعا للويس في عقد الذمة فنبلغه مأمنا نوديه دار الحرب، وهناك بقى يأخذ معنا الحرب إن كنا نهادرهم ولا نقاتلهم ولا يرى الإمام فيه رأيه فيهم رأيه. بلغوا المأمن لأنهم كانوا في أمان متبوعين، ما فيش غدر في الإسلام. والمذهب انتبهنا لو سمحت، والمذهب وجوبها على زمن شيخ هرم وأعمى وراهب وأجير وفقير، لأنها كأجرة الدار. فإذا تمت السنة وهو معسر ففي ذمته حتى يوسر. يروى المذهب والمسألة خلافية، مذهب في حكاية الطرق، مصطلحات الشافعية، المذهب يبقى بيحكي طريقين، طريق في جزم، طريق في خلاف. معروف الكلام ده ولا مش معروف؟ يبدو انه مش معروف، وانتم يعني جئتم للفرجة والاستمتاع بالوقت الجميل. ان شاء الله يكون وقت مش جميل، هنضربكم بالعصا. ايه معنى المذهب؟ مصطلح المذهب ايه؟ كلمة المذهب ده مصطلح يتكلم عن طرق النقل، حكاية النقل. لما يقول المذهب يبقى فيه طريقين أو أكثر، طريق فيه جزم لا خلاف فيه، وطريق فيه خلاف. المصطلحات اللي ذكرها النووي رحمه الله في بداية منهاجه، يتكلم على مصطلحات كتابه، وهي مصطلحات اتفق عليها الشافعية بعده، تكلم على الصحيح والأصح والظاهر وهذه المصطلحات. منها المذهب، المذهب حجاج الطرق المنقولة عن الأئمة، إذا منقولة بعضها من طريقين أو أكثر، طريق فيه جزم وطريق فيه خلاف أو أكثر طبعا من طريقين. فبيبقى المسألة أول ما يسمع عن المذهب يبقى في خلاف، قال والمذهب ايوه والمذهب وجوبها اي الجزيه على زمن وشيخ هرم واعمى وراهب واجير وفقير. هذه المساله فيها خلاف، متى يكون الخلاف؟ اذا كانت الجزيه على الاوصاف، إذا كانت الجزية على الأوصاف. لو تذكرون في المرة السابقة قلنا إن الجزية تعقد على طريقتين، طريقة العقد على الأشخاص أو الأعيان وطريقة العقد على الأوصاف. نذكر لمن لم يكن حاضرا أو لمن كان حاضرا ونائما، فالعقد على الأوصاف أنه يقول لهم أعقد لكم الجزية يا أيها النصارى، أعقد لكم الجزية على أن الفقير عليه دينار وأن المتوسط عليه ديناران وأن الموسر عليه 4 دنانير، ويأتي في آخر العام ويشوف من فيهم الموسر من فيهم المتوسط ومن فيهم المعسر الفقير. أما العقد على الأشخاص فهو يقول أو الأعياد أن يقول على لويس كذا وعلى بطرس كذا وعلى بولس كذا وعلى يهودا كذا إلى بالأعيان وبالأشخاص. فمتى يأتي هذا الخلاف الذي صدره بقوله والمذهب؟ والمذهب والمذهب وجوبها على زمن الرجل الكبير السن المريض، وشيخ كبير السن شيخ هرم، هو ليس عنده مرض فقط إلا شيخوخة، شيخ هرم وأعمى وراهب وأجير وفقير، يبقى هناك خلاف. والراجح في المذهب راجح عندنا أنه يجب العقد لهؤلاء، لكن هذا الخلاف في رأي آخر يقول لا يجب جزية مع هؤلاء مع هذه الأصناف. هذا الخلاف يجري إذا كان العقد على الأوصاف، إذا كان العقد على الأوصاف. أما لو كان على الأعيان فلا خلاف، لا خلاف في المذهب أنه يجب. إذا عقد مع لويس ولويس أعمى خلاص هذا ما فيش فيه خلاف. إذا عقد مع يهودا ويهودا ضرير اسمه إيه مثلا زني أو شيخ هاري، شيخ هاري، يبقى لا خلاف في وجوبها، بمعنى أنه يجب أن يؤدي هذا الدينار أو الدينارين أو إلى آخره. إذا الخلاف يأتي في حال ما لو كان على الأوصاف. والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير وفقير. ليه؟ لأنها كأجرة الدار، كأنه استأجر بقعة من دارنا، فكما أن الأجرة واجبة فكذلك الجزية واجبة. أجرة واجبة على الأعمى، واجبة على الزمن هرم والفقير والأجير، فكذلك الجزية واجبة. قال فإذا تمت السنة وهو معسر، تقول إزاي على فقير؟ قال لي والله هعمل عليه وهو فقير. لو في آخر السنة معسر في ذمته، لو أيسر يدفع الجزية. فقال فإذا تمت السنة وهو معسر اللي هو الفقير يعني، ففي ذمته حتى يوسر. طب ده الفقير وما قبله، لماذا حصل خلاف ما قبله؟ قال له الضريح ما بيشتغل ازاي؟ ما بيعرفش يشتغل. طب والهارم هيشتغل ازاي؟ ما بيعرفش يشتغل. طب مش عارف الزمن. فقال قد يكون موسرا وهو زمن، قد ياتيه هبه، قد يغتني. فلذلك نحن نعقد لهؤلاء فإن بقيت في ذمتهم، فإن بقيت السنة وهم معسرون أو غير قادرين على الكسب ولم يكتسبوا بالفعل، فتكون في ذمتهم حتى يتيسر لهم. ماذا هو معسر خالص؟ ماذا نفعل؟ هذا هو إذا معسر. خمس خصال. خبر شرائط، خمس خصال، خمس طبعا خصال مضاف إليه، بس المضاف مضاف إليه كلمة واحدة. وشرائط وجوب الجزية، شرائط مبتدأ، وجوب مضاف إليه، الجزية مضاف إليه. خمس خبر المبتدأ. خبر شرائط لأنه أي شرائط مبتدأ كما لا يخفى. أحدها أي أحد الخصال الخمسة المذكورة البلوغ، أي لقوله ما الدليل على كون البلوغ شرطا من شروط وجوب الجزية وصحتها، أي لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لمعاذ لما وجهه إلى اليمن: خذ من كل حال من دينارا. خذ من كل حال، حالم أي المحتلم، والمحتلم يعني لا يقصد المحتلم بالفعل، المحتلم بالقوة، يعني من عنده قدرة على الاحتلال لأن بلغ السن 15 حتى ولو احتل مع الحقيقة خلاص، يعني البالي، يعني هو أراد البالي، سواء احتل بالفعل أو لم يحتلم بالفعل، لأنه قد يبلغ 15 سنة ولا يحتلم، لا صار بالغا في الشريعة واسمه اصطلاحا ولم يكن لغة اسمه محتلم، إلا أنه اصطلاحا اسمه محتلم. لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. طب والحال أصلا بتصلي؟ لا تقبل صلاة حائض إلا إذا غطت رأسها وأظهرت وجهها وكفيها. والحال بتصلي ما يقصدش الحائض، يقصد يعني من في سن الحائض، حائض بالقوة، لأن الحائض بالفعل يحرم عليها الصلاة، مش بس لا تصلي ده يحرم عليها الصلاة. فيقصد بالمحتلم هنا يعني من في سن الحلم، يعني من في سن الحلم، من بلغ، سواء بالسن أو بالاحتلال أو بالإنبات كما تعرفون إن كنتم تعرفون وأنتم كلهم علماء. أي قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لمعاذ لما وجهه إلى اليمن، هذا حديث أخرجه النسائي وأبو داود والنسائي. لما وجهه إلى اليمن: خذ من كل حال دينارا. فلا جزية على صبي، أي فلا جزية واجبة على صبي لعدم تكليفه، ولا يصح عقدها معه ولا مع وليه. والثاني العقل، كان الأنسب بقوله أحدها البلوغ أن يقول وثانيها، أحدها يقول وثانيها بالضمير برضه. فلا جزية على مجنون، بناء على أن من شروط الجزية وجوب وصحة العقل، فلا جزية على مجنون أي وإن كان بالغا، ولا يصح عقدها معه ولا مع وليه. ولو طرأ الجنون بعد عقدها في أثناء الحول لزمه القسط للماضي كما لو مات في أثناء الحول. يبقى مرة أخرى لو سمحت، لما تكلم على الصبي قال فلا جزية على الصبي أي واجبة ولا يصح عقدها. معلش ارجع لهذا وقول لي بالله عليك لماذا قال فلا جزية على الصبي؟ لماذا قال أي فلا جزية واجبة على صبي؟ فحال لعدم تكليفه ولا يصح عقدها معه ولا مع وليه. لماذا قال هذا؟ حد نبيه يجيبنا، أحدكم من النبهاء وكلكم نبهاء، انتخبوا أحدكم لأن كلكم نبهاء فانتخبوا أحدكم. الانتخاب حرام؟ طب أعمل فيكم أكثر من كده، عمل أمدح فيكم وكبر فيكم وفخم فيكم. ايه الحلاوة دي؟ انت ممتاز جدع، بيذكرك انت من اول الدرس وانت باين عليك طالب ممتاز، بيذكرك بان ما تزعلش هتاخد بس لما تجاوب، ما تزعلش ما تحسدوش هتاخد بس لما تجاوب. بيذكرك ان الشروط الخمسة شروط صحة وشروط وجوب. بالك يا معاذ اهرش كده عشان تعرف تجاوب. فبيقول لك فلا جزية على صبي أي فلا جزية واجبة على صبي، فيش الصبي عليه حاجه واجبه ده صبي ليه او ذلك علل لك وقال لعدم تكليفي مش احنا قلنا شروط وجوب على من عقدت له طب والصبي ما واجب عليه حاجه ده مسكين ده غير مكلف ده غير كامل كمان يذكرك من شرط صحه يقول لك ولو عقدت لا تصح ولا يصح عقدها معه ولا مع وليه يقول له طب معاه بلاش لانه صغير غير كامل قال له ولا مع وليه نفس الشيء في المجنون والثاني العقل كان الانسب بقوله احدها البلوغ ان يقول وثانيها العقل فلا جزيه على المجنون اي وان كان بالغا الشرط الثاني شرط العقل فبيقول والثاني العقل كان الأنسب بقوله أحدها البلوغ أن يقول وثانيها العقل فلا جزية على مجنون يبقى برضو لا شرط صحة ولا شرط عفوا لا المجنون يصح من يجب عليه ولو عقد معه أو مع وليه لا يصح أي وإن كان بالغا ولا يصح عقدها معه ولا مع وليه اللي هو المجنون ولو طرأ الجنون بعد عقدها في أثناء الحول لزمه القسط للماضي ولو طرأ الجنون تسمعون يا أخوانا لحد مستمع الصوت كده مناسب ولا مناسب الأباعد طيب. فلا جزية على مجنون أي وإن كان بالغا ولا يصح عقدها معه ولا مع وليه ولو طرأ الجنون بعد عقدها في أثناء الحول لزمه القسط للماضي كما لو مات في أثناء الحول يبقى هو عقدها معه أو مع ولي عقدها مع وليه كان عاقلا ثم طرأ عليه الجنون في أثناء الحول فيلزمه قسط السنة السنة في بدينار جن في وسط السنة يبقى عليه نصف دينار كما قياسا على الحاقا به ما لو مات في اثناء السنه يبقى عليه قسطها مات في ربع السنه عليه ربع دينار الى اخره اطبق جنونه على مجنون اطبق جنونه قيد في مفهومه تفصيل يعلم مما بعده فان تقطع جنونه قليلا اي وعقدت له الجزيه وقت افاقته كساعه من شهر او كيوم من سنه لزمته الجزيه مده بسيطه مده عفوا يسيره اي تغريبا لزمن الافاقه على زمن الجنون اليسير فلا عبره بهذا الزمن اليسير فان كان زمن الافاقه قليلا كساعه من شهر ويوم من سنه فلا جزيه عليه تغريبا لزمن الجنون على زمن الإفاقة اليسير فلا أثر ليسير زمن الإفاقة أيضا كما بحثه بعضهم أو تقطع جنونه في أي سؤال في أي مشكلة أو تقطع جنونه كثيرا أي وكان زمن إفاقته كثيرا أيضا لذلك قال المفهوم فيه تفصيل من شوية قال قيد في مفهومه تفصيل هنا بيفصله أو تقطع جنونه كثيرا أي وكان زمن إفاقته كثيرا أيضا يبقى كان نص ونص نص ما ده كتير يبقى يوم ويوم وده برضه كتير كان زمن جنونه كثيرا وتقطع جنونه كثيرا أي وكان زمن إفاقته كثيرا أيضا كما أشار إليه بقوله كيوم يجن فيه ويوم يفيق فيه بخلاف ما لو كان زمن الإفاقة قليلا جدا فإنه لا أثر له كما مر فإن بلغت سنة يبقى في تفصيل حط نقطتين فالتفريع الجنون الكثير والإفاقة الكثيرة هنشوف فإن بلغت سنة هنعمل تلفيق في الهامش بيقول بنعمل تلفيق لفقت أيام الإفاقة فإن بلغت سنة تجميع يعني نلفق نجمع المتبعثر والمتناسر من زمن الإفاقة فإن بلغت سنة وجبت جزيتها أي ما عقدت له الجزية حال إفاقته في هذه الصورة كما في التي قبلها. والثالث الحرية، في أي سؤال في المسألة؟ والثالث الحرية، شروط وجوب الجزية على من عقدت له وشروط صحة عقدها. الحرية، قال أي الكاملة، من أين أخذت هذا القيد يا محشي؟ قال كما يعلم من قول الشارح افتح قوسا والمكاتب والمدبر والمبعض كالرقيق أغلق القوس. كالرقيق أي القن كامل العبودية، مثله المكاتب والمدبر والمبعض. إذا لما قال الحرية يقصد الحرية الكاملة، فلا جزية على رقيق أي إجماعا ولا تعقل له، لا جزية عليه أي واجبة، فلا يجب عليه، لو لم يدفع الجزية لا يأثم، ولا تعقل له يعني لو عقدت لا تصح لاختلال شرط من شروطها، شروط صحتها. قال وإن عقدت لم تجب عليه وإن عتق بعد ذلك، لم تجب عليه وإن عتق بعد ذلك، لكن تعقل له بعد العتق. يعني إن عتق يا شيخ سيد لما بيقول وإن عقدت له لم تجب عليه وإن عتق بعد ذلك، نفترض إن احنا الإمام أخطأ وعقد له عقد الجزية، هو رقيق ثم عتق تحرر. طيب أنا نسلم أنه لا تصح الفترة العقدية، بس الآن تحرر، نأخذ على الفترة السابقة، زي مثلا لما عقدنا زي ما هياتي نعقد مع الخنثى ثم تبين ذكورته، فناخذ عن الفتره السابقه، ان لا تصح عن الفتره السابقه، الخنثى تصح معه لكن هنا لا تصح معه، فان شئت ان تاخذ منه بعد كماله، بعد كماله. فلما قال فان عقدت لم تجب عليه وإن عتق بعد ذلك، لم تجب عليه وإن عقد العقد وإن عتق بعد ذلك، يعني لا نأخذ منه عن السنين الماضية، عن السنين الماضية التي كانت قبل العتق، لكن تعقد له بعد العتق إن التزم، أن احنا لا نقبل عليهم ذلك. أهلا وسهلا، عايزين يعقدوا مش عايزين يتعقد دار الحق، نؤمنهم هذا الذي كان عبدا وتابعا لسيده نؤمنه إلى أن يحقق الحق إن التزمها، وإلا بلغ المأمن، إلا بلغ المأمن كما يعلم مما مر، ولا على سيده. يبقى طيب هو معهوش مال، نقول له هو معهوش مال، طب نأخذ الجزء من سيده؟ لا، ولا من سيده. احنا قلنا بقى أن العبد تابع لسيده، دينار واحد على السيد بتوابعه من قصر وزوجات ورقيق وإن كسره، ولا على سيده. في أرخص من كده حاجة سهلة خالص، حاجة بسيطة، ولا على سيده أي عن رقيقه، لأن عقد الجزية لسيده يشمله تبعا أيضا، أي كما لا جزية على رقيقه بنفسه. والمكاتب والمدبر والمبعض كالرقيق أي فلا جزية عليهم، ولا نظر لما يملكه المكاتب لأن ملكه ضعيف، وكذلك لا نظر لما يملكه المبعض ببعضه الحر على المذهب لأنه ناقص في نفسه. يعني بيرد على اعتراض متوهم، لماذا لا تجب الجزية على المكاتب؟ ألا أليس يملك المكاتب مالا به يدفع نجوم الجزية؟ إن بلى يملك، لكنه ملك ضعيف لأنه يستطيع أن يعجز نفسه في أي وقت فيكون ما ملكه لسيده، فهذا ملك ضعيف. طيب بلاش المكاتب، المبعض بعضه قن وبعضه حر، أليس يملك ببعضه الحر مالا ملكا حقيقيا؟ ملك حقيقي بدليل أنه يورث، لو مات يورث جزء الحر، ما ملكه بجزء الحر يورث، يستطيع أن يهب بجزء الحر ويستطيع أن يتصدق بجزء الحر إلى آخره، فعنده ملك حقيقي. طب لماذا لا تعقد له الجزية مع كونه يملك ببعض الحر ملكا حقيقيا؟ قال نظرنا إلى الجزء الرقيق الذي فيه، لأننا لا نتجوف إلى أن نأخذ منه شيئا أصلا. فقال وكذلك لا نظر لما يملكه المبعض لبعضه الحر على المذهب بأنه ناقص في نفسه، وإن كان يملك ملكا حقيقيا خلاف المكاتب لبعضه الحر، إلا أنه في نفسه ناقص باعتبار كله ناقص، يعني بالمقارنة بكامل الحرية هو ناقص في نفسه، وإن كان فيه بعض الحر كبر أو صغر إلا أنه بالمقارنة بكامل الحرية هو ناقص بالتأكيد. فكأننا نتعفف عن حتى عن أن نأخذ منهم بقدر الإمكان، لو استطعنا أن لا نأخذ لن نأخذ، لكن الله تعالى أمرنا أن نأخذ منهم لا لأننا نحتاج إلى أموالهم والله، ولكن لأنهم سيختلطون بنا فيتأثرون بأخلاق المسلمين ويدخلون في الإسلام، نوع من الصغار الذي يؤدب الله تعالى به عباده، صغار يسير ليس فيه قهر شديد ولا شيء، لكنه مبلغ بسيط يدفعونه، ثم صغار آخر متمثل في أنهم يلتزمون أحكاما لا يعتقدونها، المجموع يجعلهم مقهورين لمخالطة المسلمين، تخالط أو يخالط الإيمان أو بشاشة الإيمان قلوبهم فيدخلون بالإسلام، فكله رحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. والرابع الذكورية، أي يقينا لتخرج المرأة والأنثى كما أشار إليه الشرع بالتفريع، والآية السابقة وهي قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله هم صاغرون بالذكور خاصة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، كل هذه لا يؤمنون، كل هذا خطاب للذكور صاغرون، كل هذا بلفظ المذكر، إذن لابد أن يكون ذكرا محضا. وروى البيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد ألا تأخذوا الجزية من النساء والصبيان. أخرى رواية البيهقي أنه عن عمر، فهو من قول الصحابي أو من تصرف الصحابي، لكنه يستأنس به، وبدأ بالآية لأنها هي المعول عليها في التعليل والتدليل، وأخر الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه لأنه بمجرد الاستئناس ولا يستدل به وحده. في أي سؤال؟ فلا جزية على امرأة وخنثى، فلو طلب عقد الجزية لهما أعلمهما الإمام بأنه لا جزية عليهما، فإن رغب في بذلها فهي هبة، قالوا نحن نعلم أنه لا جزية واجبة علينا، ولكننا نعلم خلاص الإمام يقبل، لأن الإمام يتصرف كالولي على القصر والمجانين، صار بما فيه المصلحة، لا يجوز للولي ولي الأطفال ولي المجانين أن يمتنع عن قبول الهبة، أنت وأنت كامل لك أن تمتنع عن قبول الهبة لك، تريد أن لا يطوقك أحد بجميل، تريد أن لا يكون لفلان عليك منا، ترى أنك لا تستطيع أن تكافئه فتريد، لك الحرية في قبول الهدية والصدقة والهبة من عدمه، أما ولي اليتيم ولي الصغير ولي المجنون لا يجوز له أن يرفض مثل ذلك، لأنه يتصرف بما فيه المصلحة وقبول الهبة فيه مصلحة. الإمام بالنسبة للعامة والجمهور المسلمين بل وحتى للذميين يتصرف بما فيه مصلحة لهم، فأي شيء فيه مصلحة المسلمين فيه ما يزيد ماليتهم وما يكسر خزينة ديار المسلمين وبيت المال فيقبله. فلو جاءت الأنثى أو الخنثى وقالت أنا أعقد، بالغة طبعا، البالغ والبالغ، الأنثى البالغ والأنثى البالغة، وطلبت أن يعقد لها أو يعقد له عقد الجزية، علي للأمانة أن يبلغه أن لا جزية واجبة عليكما، فإن أصر فيقبل لأنها تكون هبة ولا يسعه إلا قبول الهبة للرعية، لكن لا على سبيل أنها جزية بل على سبيل أنها هبة. خلاص يبقى أنتما حران في هبتنا وإهدائنا. فإن رغب في بذلها فهي هبة، وإن لم تجد الجزية على الأنثى لاحتمال كونه أنثى، وإنما لم تجد الجزية على الأنثى لاحتمال كونه أنثى. شوف الأنثى يحتمل كونه أنثى وكونه ذكرا، فغلبنا كونه أنثى على كونه ذكرا لأننا نتشوف ألا نأخذ منه شيء، نتعفف عن أمواله. فإن بنت ذكورته اللي هو الأنثى، فإن بنت ذكورته أخذت منه الجزية للسنين الماضية. إذا عقدنا معه عقد الجزية هو طلب وأصر، ثم بانت ذكورته اتضح صار واضحا بعد أن كان مشكلة، صار واضحا أخذنا عن السنين الماضية بس أعطاك، كان كل سنة في أعمال يهبك دي هبة دي مش جزية دي هبة، فهناخد منه عن السنين الماضية. فإن بلغت ذكورته أخذت منه الجزية بالسنين الماضية، أي إن كانت عقدت له الجزية بطلبه أو كانت عقدت على الأوصاف عملا بما في نفس الأمر مع العقد المذكور. ليه هنأخذ عن السنين الماضية؟ اللي هو اتضح إن هو كان في هذه السنين ذكر مع وجود عقد، يبقى معانا عقد ومعانا نفس الأمر، شيئان مع بعض، مجموع الشيئين هو الذي جعلها نأخذ عن السنين الماضية. لما بانت ذكورته واتضحت ذكورته بان لنا الآن أنه كان في السنين الماضية ذكرا، وكنا كان مغيبا عنا لكنه في حقيقته كان ذكرا. الآن فقط بعد 4-5 سنين بانت ذكورته، فعرفنا أنه طيلة هذه السنين الماضية كان ذكرا ولكن كان غامضا عنا، يبقى ده نفس الأمر. مع وجود العقد الإسلامي مع أنتج لنا وجوب أخذ الجزية عن السنين الماضية. تاني صفر، فإن بانت ذكورته أخذت منه الجزية للسنين الماضية، أي إن كانت عقدت له الجزية بطلبه أو كانت عقدت على الأوصاف. نحن قلنا أنه ممكن هو يصر أنه يأخذ الجزية، مش ألا نأخذ ذلك؟ ثم هو لم يتضح فهي هبة. لما في آخر السنة فلان لقينا في من ضمن العشرة النصارى ولا العشرة آلاف النصارى لقينا فيهم واحد خمسة، يبقى ده ما يعطيه لنا هبة. هبة التزمان فينفع؟ هو طلبها عقدنا على الأوصاف هبة لأنه خلصة، هبة وجبت عليه بالتزامها لأنه التزم جماعة النصارى التزم أو هو التزم. عملا بما في نفس الأمر مع العقد المذكور، ولا يعتد بما أخذ منه قبل البيان، قبل الوضوح، قبل اتضاح ذكوريته. لأنه إنما دفعه على سبيل الهبة، فإن لم تكن عقدت له الجزية، النسخة القديمة بقى أو ولا شكرا. فإن لم تكن عقدت له الجزية ولم تعقد على الأوصاف، لم تؤخذ منه بالسنين الماضية، لم تؤخذ له من الآن، كما لو دخل حربي من دارنا وبقي مدة ثم اطلعنا عليه فلا نأخذ منه شيئا لما مضى. نفس الشيء قياس أو إلحاق، واحد حربي دخل بلادنا قعد فيها 10 سنين، اكتشفناه بعد 10 سنين، يقول له هات جزية عن سنين ماضية، لا نأخذ دوما الآن لا نأخذ عن سنين ماضية. نفس الشيء هذا الخنثى الذي لم يطلب منا عقد الجزية ولم نعقد على الأوساط، إن الله نعقد على مجموع النصارى اللي ما عندنا ومجموع اليهود اللي عندنا ومنهم خنثى، لا ده ما عقدناش ده على الأوساط ولا هو طلب، وبقي عندنا 10 سنين أكثر أقل، ثم بان ذكورته اتضحت ذكوريته، يبقى لا نأخذ عن السنين الماضية وإنما نأخذ من الآن إن التزمها. كما لو دخل حربيون دارنا وبقي مدة ثم اطلعنا عليه فلا نأخذ منه شيئا لما مضى لعدم عقد الجزية. قال وبهذا التفصيل يجمع بين التناقض في كلامه، تناقض ظاهري كلامي كلام فقهاء الشافعية، فمن صحح الأخذ منه ضمير يعود على مين؟ فمن صحح الأخذ منه الحربي، فمن صح الأخذ منه الخنثى، الكلام على الخنثى. وبهذا التفصيل يجمع بين التناقض في كلامه، فمن صح الأخذ منه بيقول هو احنا ناخذ منه على السنين الماضية، بيقول ده بس في تعارض في كلام الشافعي، الا ده هو تعارض ظاهري فقط. ليه؟ قال لأن من صح الأخذ منه أي من الخنثى يحمل على ما إذا عقدت له، ومن صح عدم الأخذ منه يحمل على ما إذا تعقد له، يبقى لا تناقض في الحقيقة، لا تناقض هذه، لأن القاعدة تقول إذا انفكت الجهة فلا تناقض، إذا انفكت الجهة فلا تناقض، هؤلاء يتكلمون من جهة هؤلاء يتكلمون من جهة أخرى فلا تناقض، وجهان لعملة واحدة. كما بحثهم صحيح كده ولا فوت؟ كما بحثهم النووي؟ طيب كما بحثهم النووي في زيادة الروضة وجزم به في شرح المهذب، قال هو المعتمد لكن بشرط عقد الجزية له كما عقد الذي تعقد له الجزية، أي الذي هو أحد الأركان وهو المعقول له. يبقى ده بيتكلم على إيه؟ على الخامس. خامس أن يكون الذي تعقد له الجزية من أهل الكتاب، وقوله من أهل الكتاب أي لقول إحنا فوتنا حاجة نسخة قديمة ماشيين كده صح مع النسخة القديمة، النسخة القديمة ماشيين في أي سطور سقطت؟ من أهل الكتاب أي لقوله تعالى لماذا تؤخذ الجزية من أهل الكتاب؟ قال لقوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، مباشر من الآية سورة التوبة. كاليهودي والنصراني أي سواء كان من العرب أو العجم، قال وأما السامرة وهم طائفة من اليهود والصابئة وهم طائفة من النصارى فإن لم تكفرهم اليهود في الأولى والنصارى في الثانية لأن لم يخالفوهم في أصل دينهم وهو نبيهم وكتابهم عقدت لهم الجزية، وإن خالفوهم في الفروع وإلا فلا تعقد لهم ولو أشكل أمرهم عقدت لهم تغليبا لحقن الدماء. نقرأ مرة أخرى كاليهودي والنصراني سواء كان من العرب أو العجم. وأما السامرة السامرة طائفة من اليهود، قال هم طائفة من اليهود ينسبون إلى السامري المعروف في سورة طه، والصابئة وهو نسبة إلى عم سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اسمه صابئ عم سيدنا نوح، وهم طائفة من النصارى فإن لم تكفرهم اليهود في الأولى اللي هم السامرة، السامرة دول بيكفرهم اليهود ولا لا؟ احتمال إن كان اليهود بيكفروهم حكم ولم يكفرهم حكم آخر، فإن لم تكفرهم اليهود فاليهود في الأولى لما طائفة السامرة والنصارى في الثانية طائفة الصابئة، يعني تكفرهم بأن لم يخالفوهم في أصل دينهم اللي هو إيه أصل دينهم؟ نبيهم وكتابهم، فيش خلاف في الأقانيم مثلا بتاعتهم ولا كده، يبقى الخلاف في الفروع فقط، يبقى مفيش تكفير بينهم وبين بعض، لا ده الخلاف في الأصول يبقى في تكفير بينهم وبين بعض، هو الحاصل عند النصارى كل فرقة تكفر الأخرى. أو معظمهن. وإن خلقوا في الفروع يبقى تؤخذ منهم من السابقة الصابئة والسامرة إن لم تكفرهم النصارى واليهود في أصول دينهم وهي الكتاب والنبي. وإلا يعني فإن كفرتهم فلا تؤخذ لهم، يبقى ليس ممن يؤخذ منهم الجزية. طيب أشكل أمرهم، مش عارفين يا ترى هم بيتكفرهم ولا بيتكفرهمش. عامة النصارى يكفرون الصبية ولا لا يكفرون الصبية؟ عامة اليهود يكفرون السامرة ولا لا يكفرون السامرة؟ نعقد لهم حقنا للدماء. ولو أشكل أمرهم عقدت لهم لتغليبا مفعول لأجل تغليبا لحق الدماء. طيب قال أو ممن له شبهة كتاب، أي كالمجوس، المجوس أتباع زرادشت، فإن لهم شبهة كتاب قد أخذها رسول الله تعالى عليه وآله وسلم منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وأخذنا هذا الحديث في المرة السابقة أظنه في الطبراني، وقلنا إن نورد حديث في سنن عبد الرزاق في سنن الشافعي وفي مسند عبد الرزاق بسند صحيح، مسألة التي قلنا في المرة السابقة أن كان لهم كتاب وأن أميرهم أو قائدهم شرب الخمر فوقع على ابنته ونادى بعض الكهان ممن آثروا الدنيا فوافقوه على أن يشرع على نكاح المحارم. قال لهم إن آدم زوج أبناءه بناته غير التوائم، ووافقه من أراد الدنيا من الكهنة، وامتنع آخرون ممن أثروا الآخرة وبنى لهم الأخاديد وحرقهم في هذه الأخاديد. فلما حصل هذا رفع الله تعالى كتابهم، رفع الله تعالى كتابهم، فهؤلاء لهم شبهة الكتاب وقد أخذها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. تعقد أيضا، أي كما تعقد لمن هو من أهل الكتاب أو ممن له شبهة الكتاب، لأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ، أي ولو بعد التبديل وإن لم يجتنبوا المبدل، بخلاف أولاد من تهود أو تنصر بعد النسخ. يبقى شخص لم يختر دينا ولكن أباه أو أمه أو جدوده كانوا ممن تهول أو تنصر، فنعقد له الجزية. أما لو اختار دينا غير دين اليهودية أو النصرانية خلاص هذا لا تعقد له الجزية، اختار دين النصرانية خلاص تعقد له الجزية، لكنه باقي لم يختر دينا فتعقد له الجزية حقا للدماء رعاية لآبائه طالما لم يختر دينا آخر غير اليهودية والنصرانية. وتعقد أيضا لأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ. اليهودية نسخت بالنصرانية والنصرانية نسخت بالإسلام حتى ولو بعد التبديل، حتى ولو بعد التبديل، أي ولو بعد التبديل، أن حتى وإن لم يجتنبوا المبدل. قال وإن لم يجتنبوا المبدل، هذه كلها غايات إشارة إلى الخلاف. هناك من قال بشرط أن لا يكون قد نسخ، أن يكون آباؤهم قد تنصروا أو تهودوا قبل النسخ، لا حتى ولو بعد النسخ. بعضهم قال طيب بعد النسخ ولكن قبل التبديل، قال حتى ولو بعد التبديل. بعضهم قال بعد التبديل ولكنهم تجنبوا المبدل، اقتصروا على غير المبدل، قال حتى ولو لم تجنبوا المبدل. فكلها غايات على عقد الجزية لأولاد من أولاد هؤلاء من تهود أو تنصر قبل النسخ ولو بعد التبديل ولو لم يتجنبوا المبدل، لابد أن يكون قبل النسخ، بخلاف أولاد من تهود أو تنصر بعد النسخ. لو تهول هو نفسه تهول خلاص، لو هو نفسه تنصر خلاص، لكن هو بقي على غير دين، وأبوه تنصر بعد النسخ بنزول رسالة البشير النذير فلا تعقب معه الجزية. أبوه تهود بعد النسخ بنزول الكريم بنزول كلمة الله عيسى عليه السلام فلا تقبل منه الجزية خلاص. يبقى إذا يكون له دين، إذا كان له دين يهودي أو نصراني تعقد له الجزية. فمتى نقبل منه إن لم يكن له دين؟ إن كان أبواه تهولوا أو تنصروا، أحد أجداد الذين ينسبوا إليهم ولو جهة الأم تهول أو تنصر قبل النسخ، فإن كان بعد النسخ فلا تقبل منه، بخلاف أولاد من تهول أو تنصر بعد النسخ. قال أو شككنا في وقته، أي في وقت تهوله أو تنصره فلم يعرف أدخل في ذلك الدين قبل النسخ أو بعده فتعقد له. ليه؟ تغريبا لحقد الدم. هو عقد الجزية ده بيحقد الدم، لو مش عقد الجزية على حق الكفار بالحربيين ويدخل في حرب وقد يقتل، فالإسلام يتشوف إلى حقد الدماء. وكذا تعقد لمن أحد أبويه وثني والآخر كتابي، أيضا إذا لم يختر الوثنية، فإن اختار الكتابية هي دين أحد آبائي خلاص يبقى يعقد له بصفته كتابي. لو بقي بلا دين تعقد له احتراما لدين أبي أو أمي أو من ينسب إليه من أصوله، وكذا تعقد لمن أحد أبويه، وثني والآخر كتابي. معنا واحد وثني واحد كتابي، يبقى نأخذ المحترم منهم نغلب في الديانة المحترم، حتى ولو كانت أمه هي الكتابية وأبوه الوثني، هو ينسب من ناحية النسب إلى أبي، لكن من ناحية الدين ينسب إلى الأعظم. طبعا الكتابية أعظم من الوثنية للتأكيد. كذلك الحرية ينسب إلى الحر لا إلى العبد من والديه. تراعينا هنا الدين الأشرف وهو الكتابية على الوثنية. وكذا تعقد لمن أحد أبويه وثني والآخر كتابي، أي ولو الأم، لأن تكون الأم كتابية والأب وثنيا كعكسه، فتعقد له الجزية تغليبا لحقن الدم، سواء اختار دين كتابي أم لم يختر شيئا، بخلاف ما لو اختار دين غير كتابي فلا تعقد له الجزية. لو اختار الوثنية دين أبيه ولا دين أمه ولا دين جده فلا تعقد له الجزية. ولزاعا يعني وتعقد لزاعا للتمسك بصحف إبراهيم. ويزاع ليه؟ لأن مفيش صحف إبراهيم ولا حاجة موجودة على وجه البسيطة، لكنه يدعي خلاص كأننا نتلكك نتشوه إلى حقن الدماء فنصدقه في دعوة التي نعتقد بطلانها، تشوفا لحقن الدماء. ولزاع للتمسك بصحف إبراهيم، أي لأن الله تعالى أنزل عليه صحفا ومثله موسى قبل التوراة، أنزلت عليه يعني صحفا قبل التوراة، ولذلك قال تعالى صحف إبراهيم وموسى، ومثلها صحف شيث، ابن آدم بصلبه عليهما السلام، وتسمى كتبا كما نص عليه الشافعي. فاندرج المتمسك بها بهذه الصحف، تسمى يقصد الصحف كلها صحف إبراهيم وموسى وشيث، تسمى كتبا كما نص عليه الشافعي، فاندرج المتمسك بها في قوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب. يعني إذا قال أحدهم أين الدليل على قبول عقد الجزية مع هؤلاء، قالوا ما يتمسكون بما يسمى كتبا، فهم داخلون في الآية الكريمة. وأما من ليس له كتاب ولا شبهة الكتاب كعبدة الأوثان والشمس والملائكة ومن في معناهم فلا يقرون بالجزية، لا يقرون في ديارنا بالجزية. قال أو بزبور داود، زاعم التمسك بزبور داود، أي لأنه من الكتب، قال تعالى وإنه لفي زبور الأولين، أي كتب الأولين، الزبور أي الكتاب. وأقل ما يجب، طيب قبل أن ندلج إلى أقل ما يجب من الجزية، هؤلاء وإن قبلت منهم الجزية اللي هم المجوس اللي هم شبهة الكتاب والذي أحد أبويه أو أصوله كتابي، تؤخذ منهم الجزية لكنهم لا تنكح نساؤهم ولا تحل ذبائحهم. وذلك جاء النص سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير نكيح نسائهم ولا أكل ذبائحهم، بخلاف أهل الكتاب الذين للمؤمنين أن ينكحوا نساءهم وأهل الكتاب ويأكلوا ذبائحهم. الفرق ما الفرق؟ ننهي درسنا بالفرق. ما الفرق بين هؤلاء وهم؟ لماذا هؤلاء لم تحل ذبائحهم ولا مناكحة نسائهم، وهؤلاء حلت ذبائحهم ومناكحة نسائهم؟ ما العلة؟ اجتمعوا في أخذ الجزية منهم، لكن لماذا فرقنا بين هذا وهذا؟ الحديث فرق في المجوس طبعا، هذا مفهوم، لكن لماذا فرق الحديث ولماذا ألحق به هؤلاء في أنهم لا تحل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم مع جواز عقد الجزية لهم؟ الإجابة معاك، لأن لهم شبهة في الكتاب جعلتنا نأخذ منهم الجزية ونعقد مع عقد الجزية. أنا أسأل لماذا لم تحل نساؤهم ولماذا لم تحل ذبائحهم؟ تحل ذبائحهم. تفضل سيدي. أصل في الفروض ذبائح. رائع. صحيح. صحيح أحسن. لأن القاعدة تقول إن الأصل في الميتات والأبعاض التحريم. الأصل في الميتات والأبعاض التحريم. فالكتابيون حلت ذبائحهم و. ذبائحهم ومناكحة أزواجهم نسائهم ومناكحة نسائهم بالنص، لولا نص سورة المائدة ما حلت ذبائحهم ولا مناكحة نسائهم. أما الأبعاض الأخرى التي لم يأتي نص باستثنائها والميتات فالأصل فيها أن وجدنا شيئا لا ندري ترى المذبوح مذكا ولا غير مذكر، فالأصل أنه ميت ولا يجوز الهجوم عليه والتجرب عليه. كذلك هؤلاء لا يجوز الأكل من ذبائحهم ولا نكاح نسائهم. عفوا. نعم سلام. نعم. درس بس. في أي سؤال؟ نكمل غدا إن شاء الله. الحمد لله.